جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا فخانتاهما

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك ایک دفعہ عالم شریف تین دفعہ قلوب اللہ شریف پڑھے تاکہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں